أول مرة أسمع أن هذا أمور الآن استحدثت، يفترض أن تعالج ويكتب فيها. يعني سؤالي يا حسن، إزالة تجاعيد وجه المرأة العجوز، يعني الأطباء قالوا توصلنا إلى سبب هذه التجاعيد، نقص بعض الأشياء في جسم المرأة وجسم الرجل، فبنتمم هذا النقص بأنواع من الأدوية أو أنواع من الحقن أو نحو ذلك، فهل هذا يجوز؟ أنا أعمل لك عملية تجميل أو ليس فيها جراحة، إنما تأخذ مواد تتمم النقص الذي تسبب في تجاعيد الرأس وتجاعيد الوجه، ماذا تقول يا حسن؟ قلت لك هو رجل شيبة وأراد الزواج، قال أروح للمخطوبة شاب أحسن ما يكون خربان، فبدأ يأخذ هذه الأشياء حتى يعني يبدو أكثر حيوية، وفي الحقيقة تزيلها، يعني كما يقولون تزيلها إلى حد ما. وأنا سألت بعض الأطباء المختصين قالوا فعلا ممكن ندي أدوية معينة بحيث أن تعوض النقص الذي أدى إلى هذا. ها نعم يا فتحي. على ما أظن يا شيخنا حافظ القضاء إن كان للزوج فقط فيجوز. الزوج فقط إيه؟ فتنة ده هو رجل اللي بيسأل الله. هو رجل. لا رجل يجوز يا شيخ. يجوز. ما دام أنت يجوز لكن زوجتك لا. هو ده دواء. الدواء داخل تحت من باب تداووا عباد الله. واحد عيناه غائرتان وتحتها سواد، الآن يبين سبب السواد ويعطيه علاج فالسواد ينتفي. أشياء كثيرة الآن جدا، وإن شاء الله بنعمل ندوة طبية مع الأطباء كي يطرحوا علينا المسائل المستحدثة كلها في أبواب الطب وكيف تكون وكيف يتم العلاج، حتى يعني تصدر فتاوى مبنية على علم بالواقع. والله أعلم. هم يفتون في هذا، يعني ممكن يعطيك طعام فقط، ممكن يعطيك فقط طعام ويخليك تحافظ على طعام معين لمدة معينة، الطعام يعطي الحيوية لمكان معين، فهو لك بدل الطعام علبة الدواء هي مستخلص طعام، فبعطيه علبة الدواء. ممكن يقول كل حاجة نتكلم عن المبدأ عموما سواء أعشاب أو طعام. نعم الكبر أدى إلى ذلك، لكنهم عالجوا هذا، يعني الكبر يجعلك تنحني صح كده. هناك علاجات طبيعية أو علاجات في المطعومات أو إبر أو نحو ذلك يجعلك مستقيما. أقول لا، مدام الكبر اللي قالوا خليه هل كان ولا أدي له منشطات، يعني إيه ماذا عندك؟ ها؟ هل لازم أدبر نفسي؟ أنا بتكلم بصفة عامة، يعني إذا كان الكبر أدى إلى مرض معين، ضعف في البصر، وعندي عمليات الآن تجعل البصر قويا في الكبر مثلا، يعني افترض، هل أمنع لأن الكبر اللي جابه أو أسعى في العلاج؟ أسعى في العلاج. ماذا عندك؟ ارفع صوتك، لا أسكت الله لك حسا. يعني اللي وهن العظم منه نسيب واهن ولا ممكن نديله مغذيات؟ إن العظم يعني كل الأشياء تقبل التقوية إلا العظم، لا ممكن العظم يقوى أيضا. بالراحة مش قوي، حاضر. أنت جوزت بالراحة تجوز قوي. إذا بالراحة يبقى، وبعدها الله يمد في عمرك في طاعته شيخ محمد ويبارك فيك، يعني إذا قدر الله عليك ذلك قد تقول هاتولي أي حاجة. يعني شخص مثلا كبر سنه نسأل الله أن يردنا الأرض العمر. وبدأ مع كبر السن يبول على يتبول يفقد التحكم في عضلات نفسه كما كان طفلا ومن نعمره ننكسه في الخلق. هل يجوز إعطاؤه دواء معينا لتقوية عضلات التحكم أم لا؟ يجوز طبعا. بارك الله فيك. نعم خلينا كده واحدة واحدة.